إذن فإن تكلم الإنسان بكل ما سمع على أي حال هو فيه من الحالات السابقة لابد أن يقع في الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن المسموع هذا مو كله صادق، فيه الصادق والكاذب والمبالغ فيه والمفهوم خطأ والمصاغ خطأ في كم. فالإنسان إذا يسمع كل ما يسمع شيء يتكلم فيه مشكلة كبيرة وقطعا سيقع في الكذب سواء قصد أو لم يقصد. أضف إلى ذلك إذا تكلم الإنسان بكل ما يسمع دون أن يمر ذلك على أجهزة الذات الداخلية من عقل وقلب وجهاز تقوى وجهاز محاسبة نفس لتفند تلك المعلومة وتفنط للتقييم ثم إصدار قرار بشأنها قبل خروجها مرة أخرى، كان ذلك المتكلم كالآلة الصماء يخرج كلاما مسموعا من جهات متفرقة ثم يبثه إلى جهات أخرى، فكان كالبوق يساعد في تكبير الأصوات ليسمع أكبر قدر من الناس معبرا عن شخصيته الضعيفة ورداءة قيادته مع ذاته. ولكن القائد القوي في ذاته إذا سمع المعلومة أدخلها إلى غرفة عمليات العقل ليحللها ثم يصنفها بعد ذلك في أرشيف ذاكرته في الملفات المحتملة. الإنسان لما يسمع كلام إذا كان قائد ممتاز ماذا يفعل في ذلك؟ يوديها على غرفة عمليات العقل، يحللها، يصنفها، يأرشفها، يأرشفها في ثلاث ملفات، يا إما ملف يسميه معلومات صادقة أو ملف ثاني تقول معلومات كاذبة أو ملف ثالث تقول معلومات مشكوك فيها، ولا يخرج منها إلا الصادق عند الحاجة. أنت لما تسمع المعلومات تفندها وتحطها بملفات وما تتكلم فيها رأسا، لكن تتكلم فيها الصادق فقط منها. الملفين الكاذب والمشكوك فيه أنت تضعهم في أرشيف العقل دون أن تستخدمهم، لأن المعلومات الكاذبة صعب يعني الإنسان بس يستخدمها يدخل في الحرام، وكذلك المعلومات المشكوك فيها أيضا لابد أن لا يستخدمها الإنسان، تستخدم فقط من أرشيف العقل بعدما تسمع الكلام المعلومات الصادقة وما تتكلم فيها رأسا، إنما تتكلم فيها عند الحاجة. لماذا؟ لتحقيق هدف معين يساعد في الثبات على الصراط المستقيم إلى المرام المنشود. ولا يكفي عفوا في مثل هذه الأحوال أن يقول الإنسان رواية عما قلت أو الذمة على من روى هذه المسألة، هذه أمور أعتقد أم نايف لا تكفي في هذه الأحوال. وهذا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول القول على ذمة القائل، نعم، هذا الذي نعته الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، أنه يتكلم بما يسمع فيكون كالبوق يكبر والأشياء اللي يسمعه، وهذا في الإسلام مرفوض. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، نحن نفنط هذه المعلومات ونأرشفها ونستخدم الصادق منها فقط عند الحاجة مو لمجرد ترديد الكلام. فذلك القائد الفذ لا يتصرف عشوائيا، إنما يحسب كل كلمة يتفوه بها لتكون له وليست عليه. فالقوي هو من استخدم المعلومات المتوفرة في أرشيف ذاكرته صيد ربح من استثمار زمني في حياته. ولذلك قال رب العالمين جل وعلا في محكم كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن رب العالمين حدد لنا المساحات الذي الإنسان يتكلم بما يسمع، والكيس في الدين الحق الذي يتكلم بالمسموع الذي يتيقن بأنه صادق، هاي واحد النقطة الأولى بأنه صادق، واثنين وبأنه يخدمه ليتقدم خطوة على المسار إلى هدفه. إذن لازم أنتبه للكلام الذي الإنسان يتفوه به بعد أن يسمعه. واحد لازم يكون صادق، اثنين لازم يخدمني كاستثمار بحيث أني أنا أتقدم في مساري. حتى الكلام الصادق لا يكفي أن يكون صادقا لكي أردده، لابد أن يكون يؤدي خدمة لي أو لغيري. إذن حدد الله تعالى لنا هذا التقدم على الطريق في ثلاث أنواع استثمارية: ألف أمر بصدقة، باء أو معروف، جيم أو إصلاح بين الناس. إذن هاي الثلاث مساحات اللي ممكن الإنسان يردد بالكلام المسموع الصادق لكي يحقق له استثمارا. أما ما عدا ذلك فإما بعثرة للوقت في المباح وضياع للفرص البديلة أو خسائر محضة بالجنوح إلى الحرام من الكلام. إذن أي كلام مسموع والإنسان ردده وما كان أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس راح يكون عندي يا إما مباح كلام كثير مباح والإنسان إذا وقع في المباح ما يؤثم، ولكن يضيع على نفسه فرص بديلة ثانية، بدل ما الإنسان يتكلم في الذوق الديكور 5 ساعات يتكلم في الديكور نص ساعة وأربع ساعات ونص، يوزعها في استثمارات مفيدة بعائلته بمحيطه بجيرانه معامله رئيسه مرؤوسه بشكل أفضل. فإذا الوقوع في المباح يؤدي إلى ضياع للفرص البديلة، أو قد يقع الإنسان الذي يردد ما يسمعه في الحرام معصية حينما يتكلم في معلومات مشكوك فيها أو معلومات كاذبة، هنا قد وقع في الحرام. وعلى ذلك نعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالكاذب ذلك الإنسان الذي يعمل كالبوق، حيث يتكلم بكل ما سمع الصحيح منه وغير الصحيح، غير مدركا ذلك المسكين لهدفه النهائي، وغير مدركا لمكانه الذي يقف عليه في الطريق ليقع في مصيدة الكذب دون أن يقصد أو يتعمد، لمجرد أنه ردد ما سمع ليتأخر عن مساره خطوات بعيدة جدا حتى يدرك ما هو فيه، ويحاول الخروج من مصيدة الكذب النفسي، ثم يجاهد بعد الإدراك لحاله لمعالجة مساره لعله يلحق ما فات. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما عوائق الطريق، ويعلمنا كيف نتجنبها، ومن مصائد المسار أن يحدث الإنسان بكل ما سمع ليقع في مصيدة الكذب دون أن يشعر. ومن باب أولى إذا أدرك الإنسان أن الكلام الذي يسمعه لابد أن يفند في مصنع العقل ويؤرشف ويستخدم المفيد منه الذي يدر عليه أرباحا عاجلة وآجلة، تجنب قطعا بالتأكيد هذا العائق وهذه المصيدة الفتاكة بطاقاتنا الجميلة. كل ما أريد أن يعني أوصي به نفسي وأوصي به المستمع أن الإنسان ينتبه من المسموع، وينتبه لنوعية القيادة لذاته. الإنسان إذا سمع كلام لابد يعرف أنه ليس بوق وليس آلة توصل الكلام للآخرين وتكبره، فالإنسان يسمع الكلام عند عقل، عند قلب، عند جهاز قيادي داخل، عند جهاز محاسبي، عند تقوى الله، يفند هذا الكلام، يصنفه، يؤرشفه، ثم عند قيادة رائعة في داخل ذاته يقول أنا لا أتكلم إلا بما يفيدني. فالمساحات اللي حددها لنا الله عز وجل في كتابه الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح بين الناس، ما عدا ذلك فهي بعثرة، إما بعثرة في المباح وإما ضياع في الحرام. فلماذا أكون آلة صماء تؤذي نفسي؟ هو الموضوع ليس فقط أني أنا آلة صماء وأوصل للآخرين، في حالة مرور الكلمات هذه والإنسان في هذه الحالة يتمثل كالبوخ أو كالآلة الصماء يؤذي نفسه، لو الكلام مثل ما دخل يخرج جيد، والله هذا دخل من باب وخرج من باب، بس النقطة الخطيرة أن الإنسان إذا تكلم بكل ما سمع في الواقع قد أذى نفسه، وبالتالي لما دخل الكلام عنده ما فنده ولا فنطه ولا شاف المفيد منه وأذى نفسه بدون أن يستشعر. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الذين يستثمرون ما يسمعونه من كلام، يجعلنا قادة لذاتنا بعيدين عن الشيطان والهوى، مكبلين للنفس الأمارة في حدود وإن لنفسك عليك حق. عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت تمرة. فقال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. مرة واحدة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، بس شوف التأكيد على أن الكذب يكتب على الكاذب، كتبت عليك كذبة. أرشدنا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الأطفال في استبدال المعلومات، وحرص عليه الصلاة والسلام أن يعرف من أم عبد الله بن عامر ماذا أرادت أن تعطيه. لماذا؟ ليتأكد من سلامة المعلومات المنسابة بين الأم وطفلها، فما الطفل إلا تربة خصبة للغرس، والأم أقوى إنسان على ذلك الغرس في قلوب أطفالها من أي إنسان آخر. فإذا ما كانت قدوة صالحة في الصدق مع أولادها شبوا على خلق الصدق وشعبوا عليه متدربين على هذا الخلق المصيري. نعم، متدربين مع الأم الصادقة على هذا الخلق المصيري مع معلمتهم الأولى في المحضن التربوي الأول. أما لو دربت الأم أولادها على الكذب بسلوكيات عفوية منها لم تلقي لها بالا، فقد أخذت بيد أولادها إلى مطبات الطريق ومصائده. لماذا؟ ليمكثوا في تلك المصائد غير قادرين على التقدم. فالأم الكاذبة مصنع إجرامي في حق البشرية، تعلم فلذة أكبادها الكذب وإرسال المعلومة المغلوطة إلى الآخرين دون أن يشعروا بجرمهم، وكأن الكذب تحصيل حاصل لمواصفات الدنيا، غير مدركة هذه الأم الجاهلة أن الطفل يأخذ القواعد التربوية من أمه دون نقاش ودون قرار سابق منه، بل هذلك الطفل هو مرآة تعكس ما غرسته تلك الأم بيدها في عقله وقلبه وجوارحه. ولذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير للأم حتى مع علمه أنها لم تكذب على ولدها، فقال لها مؤكدا مسؤوليتها في التربية: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. قالها بعدما عرف أنها قد أعطته تمرا وقد صدقت معه. لماذا؟ ليبين صلى الله عليه وسلم أن تربية أولادنا قد تكون لنا وقد تكون علينا، والأم التي تعلم ابنها الكذب قد قررت أن تحمل وزره في الكذب طيلة عمره إلى يوم القيامة إذا ما علم أجيال ذريته بالتتابع على خلق الكذب القبيح. طيب، والأقبح من القبح ماذا؟ والأقبح من القبح أن تكون الأم بمكانتها الملوكية في قلوب وعقول أولادها هي مصدر القبح حينما دربتهم على الكذب بإرشاداتها وسلوكياتها الجاهلة. فالأم في واقع الأمر هي ملكة في مملكتها، ومن باب أولى أن تتخلق هذه الملكة بأخلاق الملوك الصالحين. مع من؟ مع رعيتها، مع أولادها، وترحم ضعفهم وقلة حيلتهم إذا ما قرن ذلك بنفوذها وسلطاتها المتعددة في المنزل. فإذا ما تخيل الناظر ونظر إلى تلك المربية ذات الجسم الضخم، إذا ما قرن بذلك الجسم الضئيل لولدها الذي يستمد كل ما يعرف وكل ما يتعلم منها رغما عن أنفه ومرغما على ذلك، أضف إلى أن هذا التعسف الإرغامي من الغرس المعلومات المرسل من الأم مدعوما بحب غريزي من الطفل أصله الحاجة إليها والحاجة إلى إرضائها. النقطة هذه مهمة جدا، إن الأم لما توصل المعلومة توصلها بشكل تعسفي لأن الولد محتاج للمعلومة وما عنده غيرها، وبالتالي هو يستقبل منها، ما عنده الإرادة والقدرة العقلية إنه يختار، وبالتالي الولد ما يختار من أمه الشيء الطيب ويترك الطالح، كل ما يأتيه من أمه فهو لابد أن يغرس فيه. فهو في الواقع عمل تعسفي إرهابي. ها، التعليم في هذه المرحلة إذا قارنته الولد ما له حيلة، وبالتالي تعسفي إرهابي بالنسبة للطفل لو قلنا في حقوق. بس إحنا غريزة الأم وكونها تحب ولدها وتحب أكثر من نفسها نتوقع منها أنها تقدم أفضل ما عندها لمن؟ ليه؟ الطفل. لكن لو أنت جردت عملية الأخذ بدون مشاعر لوجدت أن الوسيلة المواصلات وسيلة إرهابية إرغامية، لأن الطفل ما له حول ولا قوة ولا راح يفكر، وفي مرحلة يعني يكون فيها ضعيف ويستقبل فقط، بالإضافة إلى أنه هو محتاج لها وحاجته تخليه أو تضغط عليه أنه يطيعها حبا في إسعادها. فكل هذا يخلي الطفل مهيئ أنه يأخذ المعلومة من أمه. أستاذة نسيبة، هذه هي القصة التي جاءت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قصيرة بشكلها لكن كبيرة بمعناها العظيم. هذه القصة تجعلنا نقول بأن الإنسان، وأقصد بذلك طبعا الأم أو الأب، ألا يستهين بعقل الطفل. هذه وقفة لابد منها أستاذة نسيبة. ما في شك، موضوع التربية العلماء شرحوه وشرحوا العملية التربوية عند الأطفال. فالطفل ما ينسى، يمكن الطفل ما يستوعب. يعني الحين أصبح العلم التربوي للأطفال من أول ما ينولد، وأثبت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن أول ما ينولد الطفل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في اليسرى. ماذا يعني لك ذلك؟ أن الطفل يفهم. والآن نشوف أن التعليم كل ما له يصبح أكثر أقرب للولادة. الآن تشوف في نوع من التعليم للأطفال أول ما ينولدون في الشهور الأولى. مو المهم الولد يرجع أو يعطيك ردة فعل للأشياء اللي أنت تعلمها، بس أنت لما تعلمه هو يغرس في لا وعي المعلومات وبعدين تطلع. وبالتالي الموضوع خطير جدا، قابلية الطفل على استقبال المعلومات، طبعا مو بس من الأم، من أي أحد، لأنه يستقبل ويخزن ويخرج تلك المعلومات عنده الحاجة لما يكبر. لكن في حالة الأم هو يحبها ومحتاج لها، وراح يأخذ أي شيء منها، هي يعني بالنسبة له قدوة، وكل شيء طبيعي. هي مصدر الطعام بالنسبة له، مصدر القوة. أو ضعيف تعلمه يأكل، تعلمه شون يأكل، تعطيه الأكل، تعلمه يمشي، تغسل له، مصدر حماية. لا، أنت شوف طفل صغير وعنده جسم كبير وما عنده أحد غيره في الدنيا، أول شيء يعرفه الأم طبيعي. وبالتالي بالنسبة له الأم مهمة جدا. فإذا ما كانت الأم هذه تعرف كيف ترسل المعلومات اللي هالطفل ياخذ منها المعلومات بشكل يعني تعطشي، لأن هي كل شيء بالنسبة له، موضوع خطير جدا طبيعي. فإذا ما استخدمت الأم استعداد طفلها لاستقبال معلوماتها بشكل خاطئ، فقد أجرمت في تربيته وظلمته ظلما رهيبا لعدم توازن القوى بينهما على جميع المستويات. على المستوى الذهني عقلها أكبر منه، على المستوى النفسي هو نفسيته ضعيفة وهي قوية، على المستوى البدني هو ضئيل وضعيف وهي ضخمة وكبيرة. بل إذا قامت بالظلم التعسفي والإرهابي مع الطفل وغرست له معلومات خاطئة، ومنها ومن معلومات الخاطئة أن لا بأس بأن تكذب يا ابني، كيف أن تكذب أمامه؟ هذه جريمة. صحيح. ماذا سيحصل؟ ستجني ثمرات ظلمها التربوي على شكل محصول فاسد أكلته الآفات العديدة، والتي من أخطرها آفة الكذب. ولذلك على الأم أن تعي أن مسؤولية خلق الصدق مسؤولية مباشرة قد علقها الرسول صلى الله عليه وسلم في عنقها، تبدأ هي بالغرس فيه قبل أي إنسان آخر. ونادرا ما نجد كاذبا من أم صادقة، حتى ولو كذب لهفوات يمر بها، فإنما هي هفوات مرحلية، ثم يشده دائما ذلك الجو الصادق النظيف الذي ترعرع وشب فيه. لا ننسى بعد منايف بأن الطفل دائما يأخذ الشيء كما هو دون تعليق ودون تحليل، وينقله إلى الآخرين بطبيعته كطفل. طبعا عندما يسمع معلومة معينة سيقولها أمام الآخرين بأن هذه المعلومة من أين استقاها، طبعا من أمه أو من والدته. فبالشكل هذا يجب أن تعلم الأم ويعلم الأب بأن الطفل سينقل هذه المعلومة، كالقصص المعروفة، قول لدق الباب أو للتليفون أنا مو ماني موجود مثلا على سبيل المثال، أو قول أبوي مهني. فهذه القصص رغم بساطتها إلا أنها تزرع في الطفل أشياء كثيرة قد ينقلها الطفل بطبيعته. هذا أمر لا يجب أن يستهان فيه. نايف، هو الأخطر من أن أنت الحين قلت مثلا قصة الولد الذي قالت له أمه أخبر الجارة أو أخبر من في الباب أني نائمة، وهي ليست بنائمة. هو صحيح لها شقين، بس في واحد أخطر من الثاني. أنت تقول قد يفضح الطفل الأم والأب ويضع في موقف حرج جدا، وهذا وارد، لأن دائما نقول في العامية أو يقال أنه حبل الكذب قصير جدا. هذا وارد، بس الأخطر من ذلك مو إحراج الأم، قد تخطئ وتتوب، لكن الأخطر من ذلك العمق التربوي الذي تقدمه الأم أو الأب حينما يغرسون يعني بأن الكذب مباح ويجوز ويمكن. ماذا يفهم الطفل عندما يقول للطارق أن أبي نائم أو أمي نائمة؟ معناها لا بأس أن تكذب إذا احتجت إلى ذلك. هاي المعلومة التي وصلت، خاصة وأن القدوة كذب جماعة أمامك. خلاص، هذا مصدر إرسال. قدوة هنا في هذه الحالة، القدوة كانت هي وسيلة إيصال معلومة، وبالتالي هنا ماذا علمت الأم أو الأب الأولاد في هذا الوضع؟ علمتهم مو أن أنا نائمة، علمتهم أن يجوز لك ويمكن لك أن تكذب إذا احتجت إلى ذلك، وهذا معلومة خطيرة جدا. طبعا إذن موضوع الصدق لابد ننتبه له في العملية التربوية على جميع المستويات، وأن لا نقبل على أنفسنا أن نرضى بالكذب أبدا، حتى بالأشياء الصغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يكذب، حتى مزاحه كان كله صادق، كان يمزح ولكن كان مزاحه كله صدق صلى الله عليه وسلم. ننتقل أيضا لحديث جميل آخر للرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت يزيد، قالت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، يعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذبة يكتب كذبة حتى تكتب الكذيبة كذيبة. إذن شوف السؤال، يعني يعجب الإنسان من حرص الأوائل من الرجال والنساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤالهم عن دقائق وتفاصيل كيفية التفكير وكيفية توجيه ذلك التفكير الوجهة الصحيحة. فالسؤال كان في مسألة دقيقة جدا وتفصيلية وهامشية في الحياة، إنه السؤال عن الإجابة بعدم البوح بما تشتهيه النفس لأي سبب كان. يمكن هي لا تريد أن تبوح بحبها للنوع من الطعام لأن على استحياء أو تشعر بالجوع أو لأي سبب آخر، ومع ذلك حرص أسماء، تريد أسماء لما سألت عن ذلك، ماذا تريد أسماء أن تعرف؟ تريد واحد أن تعرف كيف تفكر، اثنين بماذا تنطق. إذن أرادت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل يعد ذلك كذب أن أقول شيء أشتهيه لا أشتهيه؟ وبالتالي هي أرادت أن تعرف كيف تفكر وكيف تنطق وتتكلم. وكان الجواب القاطع من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم بأن نعت ذلك بالكذب، وشخصه عليه الصلاة والسلام على أنه كذب، فقد اشتهت أسماء الطعام وقرر عقلها وقلبها ذلك، ثم أرادت أن تصدر قرارا آخر بإخفاء قرارها الأول والتظاهر بعكس ما تعتقد. فنبهها صلى الله عليه وسلم أن الكذب مهما صغر فما زال ينبثق من مساحة الزيف وما زال يطلق عليه كذبا. والاستفادة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، ولكن نحصر منها ما تفضل الله به علينا من هذا الحديث. إيش نستفيد من حديث أسماء لما سألت عن أني والله شيء اشتهيته وأريد أن أخفي هذه الرغبة في الطعام؟ واحد، يرشد الإسلام إلى أهمية استواء التفكير بداية وعدم تزييفه بقرارات ضارة لاحقة، بل اتجاه الفكر إيجابيا إلى ما يعتقده حقيقة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا عن طريق القانون الإسلامي الكتاب والسنة إن نفكر صح، استواء التفكير، مو أفكر شيء وألحقه في قرار آخر يلغيه. أنت تحب هالطعام، خلاص خلي فكرك سوي لا تزيفه. اثنين، عدم التظاهر أمام الناس بعكس حقيقة الاعتقاد. أنت مشتهي الطعام، خلاص ليش تظهر نفسك بمظهر غير حقيقي؟ إذن عدم التظاهر أمام الناس بعكس حقيقة الاعتقاد. ثلاثة، تدريب الذات على القيادة المحنكة بين أجهزتها المختلفة وإدارة طاقات الذات على أكمل وجه ممكن. كيف؟ فالصادق الذي أعلن ما يعتقده من رأي في مسألة ذوقه في طعام معين على عكس إرادة قواه السلبية من نفس أمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان، فقد أثبت ذلك القائد بجدارة قيادته لشركته النفسية ولم يضعف أمام تلك المليكة الغادرة، بل قيدها في قصرها المنيف، واللي هو إحنا القصر نفس الأمارة بالسوء، وأن لنفسك عليك حق، يعني نعطيها حقها ولكن لا نجعلها تشطح، فنحبسها في القصر المنيف ونعطيها حقوقها ولكن ما نطلب منها أنها تصدر قرارات بدل العقل. وهنا بعد ما حبس النفس الأمارة بالقصر الطيب وأطلق رأيه حرا طليقا يتنفس الأكسجين العقلي الصحيح. إذن الإنسان اللي اشتهى طعام وقال والله الأكل لذيذ ولا أشتهي هذا الطعام أو أريد هذا الطعام أو الأكل هذا لذيذ، في الواقع نفس الأمارة رفضت هذا البوح بالرأي، ولكن وكبح جماحها وأدبها وأدب الهوى والشيطان وأصدر القرار الصحيح العقلي. هذا يعطيك انطباع أن هذا عنده قيادة في داخل نفسه رائع، والشيطان ما ممكن يتحكم فيه، ولا الهوى ولا النفس الأمارة بالسوء. سيدة نسيبة، هذا درس عظيم في مسألة توضيح قيمة ومقدار الكذب. يعني إلى هذا الحد الشريعة الإسلامية لم تبح الكذب حتى في هذه الكلمة الصغيرة التي ينويها الإنسان داخل نفسه ويقول أنني لا أشتهي هذا الطعام، وهو في حقيقة الأمر كان يشتهي هذا الطعام. إلى هذا الحد وصل مستوى البحث عن الحقيقة داخل النفس حتى لا تقيد أكذوبة في حياة الإنسان. هذه القصة سادة نسيبة، كيف نأخذ منها في واقعنا الحالي بين التعامل اليومي بيننا وبين مختلف الناس؟ النقطة الجميلة في موضوع الصدق أن الصادق قوي، نعم، قائد واضح، فكرة واضح. أشتهي الطعام سأقول أني أشتهي، فكري واضح، ما عندي ألاعيب، ما عندي زيف في قراراتي، ما عندي تغيير، ما عندي تظاهر بعكس ما أعتقد. وبالتالي القوة النفسية هذه تعطي الصادق راحة، تعطي ثقة بنفسه. يعني جمال الصدق أنه يعطي ثقة للصادق. هذا رأيي، مو مهم الناس، المهم أنا أحترم نفسي. احترام الذات مهم، ثقتي بنفسي واحترامي، احترامي أن أنظر، لأن رب العالمين جعل الإنسان عنده قدرة أنه ينظر لذاته أكثر من الإنسان الآخر يتعرف على هذه الذات. وبالتالي هذه القدرة الكشفية بحيث أن تتعرف عيوبك ومقاصدك تجعلك تحترم نفسك لو أنت قدتها القيادة الصحيحة. إذن هذا الإنسان السوي فقط يعني. نعم أكيد، الصادق. فالنقطة الجميلة في الصادق أنه قوي، درب نفسه أنه يقودها في كل صغيرة وكبيرة، حتى موضوع أنه يشتهي شيء ونفسه تقول لا لا تعلن ذلك، يعني عيب، ما في داعي تعلن، لا تعلنها. شوف قوة، ها، ما عندي قوة سلبية تجذبني في الداخل أو قوة سلبية في الخارج تمنعني عن قراري اللي أصدره العقل. شو يعطي قرار أصدره العقل؟ ليش أخفيه؟ إخفاء القرار العقلي نوع من الضعف وعدم الحنكة في القيادة والإدارة في داخل الذات. وبالتالي الإنسان حلو إنه يكون قوي بحيث إنه لو أصدر قرار عقلي ما يخاف من الناس ولا يخاف من أحد. مدام أنت أصدرت القرار ليش تخاف من الناس؟ النقطة الرابعة، صدق إرسال المعلومة مع المحيطين بنا وضمان صحية ردود الفعل من الآخرين. فما يبنى على القواعد الصلبة للصدق ينعكس بمعلومات من جنس قواعده الثابتة، وما يبنى على قواعد الكذب الهشة ينعكس بمعلومات من جنس قواعده المتخلخلة. إذن هذه نقطة صدق المعلومات، أي ردة فعل أو إرجاع أثر للكلام اللي أنت تقوله لو كان الكلام هذا كلام صادق من صادق، ما في شك الردود فعل الناس راح تكون على قواعد ثابتة. لكن لو واحد ثاني قال لك الجو برا منتهى الجمال وما في داعي تاخذ معاك معاطف ملابس ثقيلة لا أنت ولا أولادك، وكان يكذب متعمد وأنت ما أخذت حسابك، بالتالي قرارك أنت كان على قواعد هشة، على معلومات كاذبة أثر عليك وعلى أولادك، أخذت برد واستمرت أسبوع في البيت وكان متعمد أن يفعل ذلك معك. فإذا القرارات إذا كانت مبنية على قواعد صادقة كانت هي أصلا أيضا صلبة وبنفس القواعد اللي بنيت عليها، لكن إذا كانت المعلومات الجديدة مبنية على قواعد من معلومات مرسلة من الإنسان الآخر مكذوبة ستكون متخبطة ومتخلخلة وأثرها غير طيب. الاستفادة الخامسة من الحديث إن الإنسان الصادق تكون عنده علاقة طيبة مع الناس وفي ثقة واحترام بينهم، لذلك بين الصادق وبين اللي حواليه. لماذا هذه العلاقة الطيبة وهذه الثقة الاحترام؟ ليش؟ لأنه أعلن عن رأيه رغم أنف مقاومة السلبية في ذاته، هو أعلن عن رأيه. القوى السلبية في داخله لا تريد الإعلان، لا نفس الأمارة ولا الشيطان ولا هو. كل من يقول له لا تعلن عن رأيك، عيب، لا تعلن لا تعلن، وهو أعلن. إذن هي عبارة عن شخصية قوية، قائدة، صادقة، محترمة، هو يحترم ذاته، الناس تحترمه. إذن شوفوا إلى أي درجة الإسلام يدرب الإنسان يكون قائد في ذاته ويكون واضح، مرة مع الطفل ومرة مع النفس. الحديث الأول يتكلم لي إن شون إجرام إني أنا أغرس في نفسية الطفل أنه يجوز لك أن تكذب إذا احتجت، إجرام، عملية إجرام رهيبة إني أعلم طفلي كيف يكذب وأنا أمه، جريمة في حق البشرية. النقطة الثانية إن موضوع هامشي تفصيلي إني أشتهي شيء وأقول لا أشتهي، لا هذا يعتبر كذبة. ليش؟ لأن في الواقع الأمر هو صحيح قد يكون الموضوع هذا هامشي، لكن دليل على أسلوب تفكير، على طريقة تفكير. ها؟ وقد نأخذ من القصة هذه أم نايف عفواً، نأخذ منها بأن الإنسان شجاع بأن في أن يبحث عن الحقيقة اللي توصل بإذن الله تعالى إلى طريق الجنة، حريص إلى هذا الحد. يعني أقصد أن الإنسان يجب عليه أن يبحث في دقائق الأمور حتى لا يقع في زلات اللسان. فهذه القصة قد تعلمنا تعليم واضح بأن الإنسان يجب أن يبحث عن أهم شيء في حياته مهما كان دقيق، حتى إن شاء الله يصل إلى الصراط المستقيم. ما في شك، الصادق واضح الهدف، واضح الرؤية، محدد الهدف، هو في كل لحظة يقول وين هدفي، الله يرضى عني. يبحث دائما دائما، أو أي عمل، أي كلمة نتكلمها، أي أكلة ناكلها، أي تصرف نتصرفها، ماذا قدم لي هذا التصرف أو هذا القرار لمساري. أنت عندك مسار، أنت عندك صراط مستقيم، أنت عندك دنيا، أنت عندك لحظات، وبعدين تراب، وبعدين آخرة، عقاب ولا جزاء، مكافأة أو سرمد، يعني الموضوع خطير. فأنت كل ما تقوم به من حركات يومية، قرارات وسلوكيات، ترجو نتائج طيبة. أنت لماذا تتحرك أصلا؟ لماذا تقوم بهذه التصرفات وهذه القرارات؟ تقوم بذلك طلبا لأن تتقدم على مسارك في الطريق. أنت عندك طريق في الدنيا، الدنيا هي عبارة عن مسار وممر، وعندك في الآخر رضا الله وجنة أو غضب الله ونار، في غير هذا ما في، هي عبارة عن دنيا وطريق ونهايتين، يا هذه يا هذه. فالإنسان الصادق واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد المسار، يبقى عنده مطب، عنده محطات، وكل قرار يقوم به من قراراته اللحظية هو عبارة عن محطة. يعني أنت يوم اللي تصدق مع زوجتك وأولادك أنت في محطة، صدقت فأنت نجحت فتقدمت خطوة على الطريق، صدقت تشتهي هذه الوجبة وقلت والله أريد هذه الوجبة، أو قلت إن لذيذة الطعم وما أخفيتها، فأنت لما قلت هذا الكلام كنت تبتغي رضا الله وتحقيق خطوة على الطريق. إذن كل حركة نتحركها في حياتنا، كل همسة فكر، نية، ننتبه النية، يعني استواء الفكر هو أصل. يعني نلاحظ أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هالهامشية الصغيرة كذبة، هي مو هامشية، قد البعض يعتقدها هامشية، هي أسلوب في التفكير. من يقول لشيء لا أشتهيه وهو يشتهيه سيقوم بعملية كذب في أشياء أخرى مماثلة قد تكون أكبر، يعني هو أسلوب تفكير، هذه مرحلة تدريب للنفس يعني. بالضبط. بس هو الإسلام عندما يعلم الإنسان لكي يكون صادقا يعلمه شلون يفكر بصدق، يعطي قرار بصدق، بقرار قوة، وبالتالي كون الإنسان يقول لشيء لا أشتهيه وهو يشتهيه معناها يدرب نفسه على ماذا؟ على الكذب. وما يفعل هذه الكذيبة قد يفعل كذب من نفس الجنس ولكن بشكل آخر، لأن التفكير واحد. فالصدق هو أسلوب تفكير وقرار صادق وقاعدة أساسية يبنى عليها ما نقوم به من تعامل مع الإنسان الآخر كردود أفعال منهم للمعلومات التي نرسلها إليهم. نلخص هذا الدرس أم نايف بكلمة قصيرة منكم. نقول إن الصدق أسلوب فكري معين يوضح أن الإنسان الصادق إنسان قوي، قائد لذاته، إنسان واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد المسار، كل حركة يتحرك بها هي خطوة على المسار، فيتحرى الصدق لماذا؟ لكي يتقدم خطوة على المسار.